يقول: سمعت حديثا شريفا واصفا ولي الأمر: اسمع وأطع وإن جلب ظهرك، اسمع وأطع وإن أخذ مالك. كيف يمكن أن نوفق بين ما يجري في مصر وبين هذا الحديث ومعناه؟ أرجو الإفادة من الأدلة الشرعية. بارك الله فيك، أحسنت السؤال، ونسأل الله جل وعلا أن نحسن الجواب. الحديث رواه مسلم في صحيح، وأرجو أن نتأمل أحبة الكرام لفظ الحديث. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأطوار التي تمر بها أحوال الأمة: كنا في جاهلية وشر، فهل بعدها فأتانا الله جل وعلا بالخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر الحديث إلى أن قال في آخره: ولاة، لما قال فهل بعد هذا الخير من شر قال أجل ولاة. يعني أنا أرى والله أعلم أن هذا الحديث وصف دقيق جدا لما كان عليه الحال في مصر. قال: ولاة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ها، خلينا نقول هذا رأس الدولة الحاكم: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم يقوم فيهم رجال الحشي، عندنا مثلا في مصر صفوة الشريف على أحمد عز على كذا إلى آخره، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع وإن جلب ظهرك وأخذ مالك. فالشرع عندما ذكر هذه النصوص أراد أن لا يدخل الناس في دوامات الاختلاف والتنازع التي يعقبها غالبا سفك الدماء وإزهاق الأرواح ونهب الممتلكات واختلال الأمن وشيوع الفوضى ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أثرة، يعني كل واحد يستأثر بما تحت يده وينتفع به، يجمع الملايين بل المليارات، ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قال: فماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. ومن هنا ذهب الطائفة كثيرة من أهل العلم إلى أن ما حدث هذا لم يكن مشروعا حتى وإن ترتبت عليه بعض المصالح، والبعض الآخر قال إن هذا ليس بخروج على الحاكم بل هو من باب تغيير المنكر. لكن قد يقال لهم: طيب، هل يلزم من تغيير المنكر المطالبة بإزالة رأس النظام؟ ولو إن هذا الرجل هو اللي قام بالإصلاح لكان أولى مثلا. فالحاصل أنه الأدلة الشرعية كانت في صف عدم الخروج بمثل هذا الذي رأيناه. أما الذين يقولون بأن ده من تغيير المنكر وليس من الخروج على الحاكم، فاستدلوا في الحقيقة بأدلة عامة، منها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحقيقة هذه الحديث أعم من محل النزاع، لأن الأحاديث هذه وردة في الذي يقع بين الناس بعضهم البعض دون الولاء أو نحو ذلك، وإلا فلا يجوز، أو يعني ليس من هؤلاء من يقول إن يجوز الخروج على الحاكم باليد. والأحاديث ورد فيها سواء هذا أو ذاك الخروج باليد، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبدأ باليد، والثاني فمن جاهدهم بيده. وكذلك أيضا يستدلون بحديث سيد الشهداء حمزة، والرجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سبحان الله، كيف يسوى بين رجل يقوم أمام إمام جائر فيقتله وبين جماعات وألوف بل ملايين تقوم وتحدث من الفساد والخلل والاضطراب والفوضى ما تحدث؟ هذا يعني في الحقيقة استغلال أو استعمال للدليل في غير محله، لأن قيام واحد غير قيام آلاف بل ملايين. كذلك يقولون مثلا بأن من قتل دون مال فهو شهيد، وهذا كلام طبعا لا يجب أبدا أن يقوله صغار طلاب العلم، لأن الأصل في هذا الحديث كما قال شراح الحديث أن الرجل يكون آمنا في بيته فيأتي إليه واحد من غير حاشية السلطان فيريد أن ينهب ماله، قالوا فيدفعه بالأخف فالأخف، يعني إن استطاع أن يوصب الباب في وجهه ولا يمكنه من فتح الباب يغلق الباب جيدا. طيب إن تغلب وكسر الباب بدل ما يضرب على رأسه فيقتله يضرب على قدمه أو على يده التي تمتد لسرقته، ولا يجوز أن يبدأ بالأشد وهو يمكن أن يدفعه بالأخف. هذا كلام أهل العلم في فهم هذا الحديث وذات، لكن أنا كما قلت في بداية كلامي الفتنة عندما تطل برأسها لا يعرف كثير من الناس كيف السبيل للخلاص منها، وهل هذا القول هو الصواب أو ليس بالصواب، ويعني قدر الله ما شاء فعل وما وقع من خلاف بين طلاب العلم في هذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يغفر للمخطئ وأن يعني يجزي المصيب خيرا ويجمع الجميع بعد ذلك على كلمة سواء. والحقيقة يعني أرى أن هذه الأقوال التي خرجت عن مسارها الصحيح يعني كان سببها بالدرجة الأولى التعجل في الفتوى والكلام بدون رجوع إلى أهل العلم الثقات، وإن كل واحد طرأ بباله فكرة أو فتوى قالها دون أن يستوثق من الأدلة ويراجع نفسه ويراجع إخوانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن تمر هذه الفتنة على خير وأن يعود لطلاب العلم رشدهم للإفتاء بالحق بعيدا عن التأثر بالواقع أو العاطفة أو طارات قديمة أو نحو ذلك. والله الموفق.